بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام، وبعد. اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. هو الذي يوقظ الوضوء ستة أشياء. والذي كي ينقض بريني الوضوء ويسد ستة أشياء لحشي أيا ويسد برية: ما خرج من السبيلين، ما باب برية خرج كصوب حي من السبيلين، أي من أحد السبيلين لبدا تشد مدهان وحي كصوب حوا برية وكو وحا كصوب حيا فبين ترنكا يدبرتا وحوي هنقض النادر يا معتاد كودوني هنقض، سواء كان نادرا او معتادا فرق ما له. وح سيده غالب كاكا سو بها سيده كاديه سحرد او كله يا وح نادر استديق يا وح لميدا ظاهر يا نجاس كودوني هنقض هيراد هسبدنادو هقوياناد ها انغغنادو، يعني فرق ما له. امر هذو شيء وحويا جرم لا يهي وحجم معناه عين اه على الضنوع عصية وبرينية وان وريحية وحيالها اهي مرة دوح عين لا يهي وبرينية. والذي كي ينقذ برينية الوضوء ستة أشياء: ما باب برينية خرج صوب حي من السبيلين، أي من أحد السبيلين لبدا تشد مدهان وحي كالصوب حا لبدا ما إنه كالصوب حا شرد ما هاي وبرينية. والنوم هردا برينيسة على غير هيئة المتمكن أن كأهين هيئة المتمكن قابك كي مركا مكاني أي مقعده من الأرض مركا سلكيسة إيو بريضة وكفري سنة يردولك السر بوراء وقلب بحسدي كاموية إيو. والنوم هردا على غير أن كأهين هيئة المتمكن أي مقعده من الأرض في مركا لبدا صل دولكا مكانيي مويان او هرددو اني برينيسو شكي مالها ويا دي لبدانو صحيح بايلاد. لكن هذه جلال العلم هو حسكو خلافا قابكي برينيسو خلافا قو بدان هلكا سوكا تاقي او قلت لها هذا هرددا بدان باب بوريسا اتياري ما بوريسو qolo tiraada hurdada jiifka buriisa ee tafadhiga iyo kuwaasi ma buriyaan. qolo waxa weeye in fadhiyada nooc kamida ka soo reebo sida shaaficiyada oo kale oo yiraahda hurdada haduu labada sal dhulka si wacan u galab buuxsadana si wax uga soo baxaan baa iska adagoo neef iyo wax uga soo baxaan baa iska adkaanaysa. marka ka noocaasi weysadiisu burimaysa ama sidii kale u seexdaba waxa weeye weysadiisu waa buraysa. iyo qolo tidhaahda mudlaqan war hurdo hadday hurdaba noqoto magaca hurdaba qaadato way burinaysaa, waana qowlka ugu fiican. waya nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay alcaynaani wakaa'usa, yani labada indhood waa linga xadabada. faman naama minkum falyatawadda, kii idinka idinka mida seexda ha weysaysto. marka dabada wixii kasoo baxaya waxa la gaxu ah oo ilaalinaya labada indhood. haddii labada indhood seexdaan istadl qalwika, marka lingixi waa furmaya. waxa weeye shaqsigaasi wixii kasoo baxaya ma oga. marka hurdada wixii aan shaqsiga labada sal dhulka sida wacan u dhigay ahayn way ka buraysaa biilii. ama ka labada sal dhulka si wacan ugu fadhiistay u dhigay si wax uga soo baxaan oo neefi uga soo baxdo ayaa adag. laakiin saxiix weyn isaga laftiisa ka burayso sudu rababa hawsa yaxle wazawaalu alaqli, aqliga inuu suulo bisukrin ku suulo sakhraamitaan aw maradin ama xanuun uu ku suulo iyadana waa la mid oo sakraan shaqsiga inuu noqdo oo marka caqligiisii suulo sakhraamis daraaddeedna uu ku suulo على ظنو عاصية تاستنا وحي كان سنة يسا بريتان أي ويسيدي كبرتو. وايو شخص قاسي وحكا صوبح اي اسمه اوغا مرضو سقران سنيهي اما مرض يحنون كل عيو اغماء يمير دورصوني وحنو عاسي وكل عي يساقونا هرددي وكسي حيل داري هيبا وقتي هذا قاركود مركا وحين نغانا يسا انو برو واللمس الرجل المرأة الأجنبية واللمس الرجل نكا تابشدي سنوي برين يسا وك المرأة الأجنبية قبل أجنبية أو طابطة ينوي برينيسة من غير حائل يضع أن وحبا أدحين يضع أن وحب مرأة يوحبتون كحيقين ننكي هدو طابطة قبل أجنبية وشركو دو إسقارو يضع أن وحبا ينوي برينيسة قبل أجنبية حين نغانيسا وقبل ذلك قور كيدو أبنائي محرم كنا وحين نغانيا قبل ذلك حراما هيد وكا حراما النكاح يدو بالنسب أو رضاع أو مساهرة وقبل ذلك حراما ها قور كيدو نصب أما النوغمو أما حدد نمو طنو عاصية هي ويسيدة مجبيني سوا محرم أما قبل ذلك جيان كأه الشخص قو قيو قال يا مسلم كيدون يسبها النقطة يعني وابرين يسا هاي راتها سويناتي مرضي حد لهم قرين كرأي مرايس ان أدوغو مسألة ومسألة اسك هذا البضن عند المذهب سوى الصلاة امام الشافعي حديث تقاركو وحاو كحري هدو الصغنان لها لقلت به في حديث عائشة المامي إن وحوي نبي صلى الله عليه وسلم دمك قاركود إنت أو حاسسك سردون كذي أنا ويسيسا وقلت المامي لو ثبت لقلت به هذا سغنان لها وان أرن لها حقيقة أن حديثك هو السغنية سيدة باشن فرب حديث كتاب كيسا النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر كتاب في مقع النوع عصلها ومركا وبحثي سكوت الماني حديث كوا سوغنيا مردو سوغنيا هي وحا حوق بدن عند المذهب يعني معروف بك اهانه وحا حوق بدن ان لا يراهدو وحا وي دمركو ويسد مبجبيان مطلقا قول كاستي ايا اوغو فيعن وهي اصل هو عدم النقد واناني وحب برينين ايادا أو لمستم النساء والأغياء تفسير هذا لساري أو لمستم النساء تفسير هذا لغير والأغياء مركا حديث كاسي مركو الصغنادو لنكشادة المامية صحيح وحوي إناني بوريني وآني ويسادة بكبين نوعي دوني يامها النقضي لكن عند المذهب يدو حوي ننكو هدو قبر أجنبي يتابتو من غير حائل يدان وحبا ودحاين اني كتبنيس ماذا بكو سداوي ومس وفرج الآدمي فرج آدمي تابشد لطابتو ومس وطابشد فرج الآدمي لطابتو ببعض الكفن لغو طابتو مركا قعانت حق يدان عد لغو طابتو على عشر يوم مركا صعب لغو طابتو إيا ومس حلقة دبوره إيا دبرتا انتي دوريكسن اي وحكا صواب حيان ان لطابتو يدونا ويبورينيسا على الجديد قولك عصوبية مذهبك مركا ينقص عنه او اهوحي امام شافعي وقري اما او فتواضي انتي او مصر جوري وحا وكالوت المامي او نواقيد كميدا ويسيدا بوريني إن شخص أطابته ومس فرج الآدمي ببعض الكف يعني فرج آدمي حبين ترن بني آدم لم يددك دون يبه النقضي إن مركا قعنت عدل لغطابته وبعض الكف لغطابته كفك حقي سعد أما الدبورت إنت وحكا صباحا يا لطابته فاسنا وناقض مركا بريني ويسدي من مصر ذكره فليتوضع حد حبين ترن كيسة طابتها أو يسيسة حديثك صحيحة qolkaasi baan xoog badan oo masalada markaa tartiixaad dhowra galaya kulli waqtigeena iska koobanay qolkaasi ayaa xoog badan ah inuu burinayo halqatu duburihi duburta inta wareegsana waxay ka daliishanayaan adillada iyaduna tilmaamaysa man masa farjahu farjigiisa cittii taabata macnaha falyatawada oo waxay leeyihiin farji luqada carbeed waa meesha furan waana wax shamlinaya alqubul wadubur cinda alcarab labadaba wuu shamlinaya oo farji haddii la yidhaahdo farji xubintaran dumarna gaaruma aha mid ragna gaaruma aha ee waa wax shamlinaya duburta iyo xubintaranka labiyo dhadi kuu doona baa ku yaala farji waa la yaaba labadaba farji waa la yaaba maadaamay sidaa tahay ayay u tilmaamayaan taa lafteedu inay burinayso marka taa lafteedu inay burinayso sidaasi bay u tilmaamayaan masiga iyo farjigana xalay masiga iyo lamsigana labaduba waa taabasho laakiin farqi baa u dhexeeya oo lamsigu furuuq dhowra u dhexaysa ee waxaa ka mid a furuuqda masalan u dhexaysa waxay noqonaysaa lamsiga wuxuu ka dhacaa jidhka oo dhan oo jidhka oo dhan ayuu ka dhacayaa ama masigu sida aynu arkayno wuxuu ka dhacayaa bibaadin ilkaf marka calacalaha cadcad sacabka cad ayuu ka dhacayaa laakiin lamsigu jidhka oo dhan buu ka dhacayaa meeshii la istaabsiyaa waa meeshii kale adigu cidiyo iyo timo iyo waxyaaba yarare ka soo reebaan waa jiraa laakiin jidhka oo dhan buu ka dhacayaa waxa loo yaqaano lamsigu dee nin iyo gabadh ajnebiya buu dhexdooda ka dhacaa ee dumarka dhexdoodana kama dhaco ragga dhexdoodana kama dhaco nin iyo gabadhaan isgeeyina kama dhex dhaco lamsigu nin iyo gabadh isgeeya dhexdoodu ka dhacaya ama masigu isagu shaksiga naftiisa waa ka dhacaya oo hadduu isagu xubin taranka isu taabto way ka jabi cid kale oo la jinsiya hadduu lab yahay lab kale hadduu u taabto iyo cid kale oo ka gedisan hadduu lab yahay hadduu dhadig u taabto way ka jabinaysa macnaha farqi ma laha lab iyo dhadigkay doonaysaba ha noqotay farqi ma laha oo laba isku jinsiya hadday istaabtaan iyo laba kale jinsiya hadday istaabtaan iyo hadduu naftiisa isu taabto intaba masigu waa burinay oo masi buu noqonay ama lamsigu waa labadaa kala jaadka furuuqda waxay kaloo tilmaamaan lamsigu laamiska iyo malmuuska labadaba uu ka jibiya waxa weeyaan laamiska iyo malmuuska labadaba waa ka jibinaya oo ka wax taabtay iyo kala taabtay labadaba waysadu waa ka jabaysa haddii nin gabadh ajnabiyada taabto gabadhana way ka jabi ninkana way ka jabi labadaba waa ka jabaysa ama masigu maasiga iyo mamsuuska ka wax taabanaya iyo kala taabanayo waxay ka jabaysaa oo qura kan wax taabanaya ee mamsuuska kama jabaysa kan la taabanayo ka jabi mayse ka wax taabtay bay ka jabaysa oo haddii qof qof yidhaahdo waysadan ka jibinayaa oo xubin taranka ka taabto kan xubin taranka leh waysadii kama jabin ee kan taabtay laftiisii ka jabto ka taabtay oo qura ayay ka jabaysa marka aduu furuuq noocaasa iyo furuuq kaloo dhowra ayaa u dhexeeya musanifku raxmatullaahi calayhi dema daabu madhabka shaaficiyada arintooda ka waramayo marka naaqid aad u muhim ah oo aan cinda almadhab naaqid ahayn ayuu ka tigay oo ah aklu laxmi aljazuur hilibka geela in la cuno cinda almadhab naaqid kama aha markaa sidaa daraaddeed buu isaga xadfay oo madhabka agtiisa dee naaqid uu isada buriya ma aha laakiin saxiixu waa inuu burinayo waana sida imaam nawawi laftiisu uu ku tegay sharaxa muslimka iyo majmuuca iyo keyrkiiba ee uu tilmaamay إنه ناقض يهي برينا يهي من حيث الدليل ليس كحوب بدي لكن مذهبك بأكتيس ناقض كما أحسد أدرادت بأنه أشيقين. واصل هو الذي يوجب القسل ستة أشياء والذي كي يوجب واجبين يا القسل ميد واجبين يا ستة أشياء واللحشي لحشي أيام ميد واجبية ثلاثة صدح منها بمعنى لحظة كمدة تشترك فيها الرجال والنساء رجع يضمك ووي وذاك سدان ورقنا ميد بكو واجبية ثمركنا ميد بكو واجبية وهي صدح راسي تكوبات التقاء الختانين الله بادي مكانه قديتان إن كل ما هو الله بادي ميلاد قدنا إن كل ما معنا قل ما إن دعوة الله بادي ميلاد قدنا هدي أي كل ما إن أنا ميري واجبين وقول واحدة بيسدوا ضو كل ما لكن قل ما اللي وجد هذا وكناية عن الجماعة قل ما دي بالله سرديبية الله بادي ميلاد هدي سدوا الله سصاره يعني ميري بكينية وميري مواجبين أي واحد اللي وجد هذا هدي قل ما دعوة أما الله بعض الشخصي ها قد نادن أمي يقولون فرق مالي القلم ما اللي قلت هذا عبارة للسربيب يا وقلم التقاء الختانين إني وحوية لبدي قد نائي كلمان يو إنزال المني مني دي إني سودكته ومني دي شخصي كقصوا بحضه أما هردوها كقصوا بحضه أما سوتشيتها كقصوا بحضه صفة دي دوريسا كقصوا بحضه مني دي ماني كقصوا بحضه waa galmaahi bay dhicinay man sideeda u gaaray haday soo baxdo iyadoo ma dhibay waajibinaysa oo ragana waa ku waajibin dumarkana way ku waajibin haday shahwo ku soo baxdo iyo hamad iyo haday bixir shahwo ku soo baxdo wal maut geeri diina ma dhibay waajibinaysa oo dadka muslimiinta ah ay fardul kifaya korkooda ugu waajibaysa in meedka meeydaan kayduna ma dhibay waajibinaysa saddexda rag iyo dumar kuba وي كسمي وثلاثة صدح أي منها من هذه ستة كمدة تختصوا حلقة ربها يد النساء والضمر كالقارة صدحنا الضمر كالقارة وأي قوني أطا وهي يد الحيد وعاددي وديك حيدكم مركو كردم ماضو إن ميرة واجبك أطا يو النفاس ديك دالمدي ويسقونا أما أفرطن كهجر أما هكسر كي دي قاعد المادو مركا وكذا مادو دي قاعد نفاس وكذا مادو يدنا مير بيوتشي بنيس والولادة المادي المادة اللي فهنتي المو مركا وصدا أصور دافور دي عسى يدنا ما يسكتون يبقى هنوده يسقونا مير بيوتشي بني مير بيوتشي بني مركا أنت ورا دليل وعطي ولادة دنا وحيدا هذان هذو الضوانة بلا قيام بها النقضة المهاسية ولد كامل عقد من المني مني كقن تنبيا ومني سمي سطي أيو كسمي سين سلا أولي بقوة كبية إن مركا اللحدة الشي أيو ينوط المامي أو أه وحي أسباب تميدة واجب نيس أسباب تميدة واجب نيس waxaan ugu hormariyay saddexdi rag iyo dumar ka dhaxeeyay oo iltiqaa al-khitaanay ay ugu horeeyso labada makaane guditaan ee gudani inay kulmaan ama taabir kasifi aan hadii la cabirana waa dukhul al-hashafa aw qadruha farjan in la ilaahdo yaani la yahdo hubin taranka intiisa hore kurta hore ama qadarkeedu hadii kurta hore go'anta yana qadarka kurta hore wax u dhigma وإن الفرشي كشو فرشي كاسي حلال هنغضو حاران هنغضو قبل هنغضو دبر هنغضو معنا قصدي يبرير هنغضو قصدي لعان هنغضو هدو قلعون خلاص ميد بي واجب نيس ميد أي واجب نيس إن هذه يجروح أنا برارو چن مدان فقهدو قسلنا ويكعبران ولقاهنا وعاد قسلنا ويكعبران وموجبات القسل وغين كهدي لكردغو يقسل هدي ليادو لغدو مسلم ابديان وقالبا فقهاء استعمالان فاللقاها صيف صيحصان كردغا بها النقطة وقسلغا بها النقطة لكن واحد جرى هذه جير اصطلاح فقهاء ان بدن اي ادغسدان او اي تاهي اناد كو براركتو هذه جير وحي سميهيان هذه جير كودن لا ودا ميدايو يدو لقاها لبدو با اي عادي تاهي قسل يغسل قسلا وغسلا ايا مسنا وحي سميهيان marka jidko dhan la wada meeydhay qaaliban way godaan sida istilaaxoodu yahay oo qusli bay raahda marka jidka wax qayb kamid la meeydayo ama waxa la meeydaya aanu jidba ahayn sida maryo iyo wax la midana qasli bay isticmaala oo qayb way fadhiyaan qaslul wajhi wa qaslul yadayn saas ay isticmaala oo qasli bay raahda way fadhiyaan sida luqada labaduba sax ku tahay misna way fadhiyaan markay doonayaan jidko dhan in la wada meeydana qusli bay oranayaan alihi qusla hadii ay korkiisa qusli ba saar waxa uga jeedaan meey dhameystiran laakiin qaslu thiyab ay oranayaan oo qaliban hadii ma kasee amriya meey tilmaama qaslu thiyab ay oran ee qaslu thiyab ma oranayaan oo qaliban ma gudaan yadoo ay sax ahaanahay waxa istilaah xalaftiisu wa istilaah fuqahaadu in badan isticmaasho inaad ku baraarugtana ay tahay فصل وفرائض القسل ثلاثة أشياء فرائض إيا أركانتا ميد وصدح شيء النية نيو وهو يمرك كوباد إيا ميدي يا أنصح يسو هرت النية وإن اعتمادا يقف وحوي سدو يسجه ردي دات شيري أو كلا وإن أنا وهاي أو حبنا نيوني يبيس كتول مرة مكارت ماشي نية وإن اعتمادا ama war soo biya iga daayele la iskaga shubay way inaan ahayn meeshii niyo waa inay tiwaato way sheegay waa cibaado waxaanu ku gudayaa niyya inama al-a'malu bin-niyyat wa inama lahu al-amru bima nawa marka niyo waa lagama maarmaan iyo labo wa izalatu najasa in kanat ala badani najasada in jidka laga suuliyo wa izalatu najasa ya najasada suulinteed in kaanat wa hadaytii ala badani jidkiisa mid ku sugan najasadii haday jidkiisa ku sugan tahayna wa in la suuliyo ibaaradan wa ibaara marka laga rajaxay wa imaam ar-rafi'i sida uu rajaxay weeye imaam sida imaam an-nawawi uu rajaxay waxaanay uga jeedaan waa nijaasada xukumiga ah ee iska mukhafafka ah mukhafafada ama nijaasadu haddii cayn tahay oo cayn meesha saaran tahay in la suuliyo mooyaan maydi yarfu al-hadaski waxa si inay ku wada ansaxaan ma suuragal ah oo ma suuragalayso laakiin nijaasada iska xukumiga ah ee marka ayadu xukumiga ah ee aan muuqanayn tanu caasiya rafcu alhadathi hadaski in la koriyo hadii janaaba iyo qofku wax ku sugnaayeen iyo nijaasadii xukumiga ahayd in la suuliyo hal mayd ma ku wada filanta nijaasadii kugu taaliye waxaba hal mayd ma ku wada filanta sida saxiixa waa hal mayd inay ku filanta nijaasada xukumiga ah hal mayd ba ku filanta halka mar baad nijaasada zuulinteedii iyo mayde ku saarnayd labadaba halka mayd baa kaga gudaysa oo oran maysid hadda biyahan hore waa nijaasada zuulinteedii oo iyadaa suuliyo biyaha labaadna waa ku maydashadii waxba kuma saaran hal mar baa kaga fara iyadoo nijaasada jirkaaga ku taala oo misalan ku saaran xukumiya waxa weeye meydna lagu leeyahay hal meyd oo qura ayaa labadaba ka kaafinaysa sida saxiixa waana sida Imaam Nawawi uu ku tagay madhabka agtiisana sida la fatwoodo ee saxiixa waa sidaas wa isaalu al-ma'i biha in la gaarsiyo ila jamii'i sha'b timuhu siday u dhan yihiin iyo walbadani jirku siduu u dhan yahayna in la gaarsiyaana iyaduna waa fard ama waa rukn oo lagama maarmaan hadii kala meyd ma dhameystirna oo maydi jirka in kamid uun baad maydhamaad wada maydha inta tin qallalan yahay ama jirka إن يرى قدر الظفر إنها النقطة إن عد اللاجة أنت تشرك وحون ميد لأيهين ده وما ذو ضم ميدان تشرك وحباها راي يا مر كرلي راي وان ميد تشرك وإن أديها كل ما يسترس فرنمان أدو ذكر سيسا وسننه سنياشي سميدة خمسة أشياء وي وسنن وسنن القسل خمسة أشياء وعشان شيء التصمية بسم الله إن بسم الله قبطه سيدي ويسدي وكاله إيا والوضوء قبله ويسكه الرئيسة والوضوء إيا ويسو قبله أي قبل الغسل ما يدهر تيرها عطي وموطانا وإلا ليما هذا الدين للايما وايو يعني ما يدهوا قديسة وما يدهوا كان أنصحيسة لكن السنة السيدي كفي عن إدماء والله بعد السياد بعد الله دواكو سوغان تاري لكن وحوية السنة وحي تهي إن ويسكه الرئيسة للي ماذا ويسكه الرئيسة أنا هداني كاتشابين قولا واحدا والغوتو كاني هداني كاتشابين ويسكه الرئيسة هداني كاتشابين وحدو حبين ترنكي يدب عنا دو تاتابا أدمالك دماء السكرة هرنا وغرنا أفتو ويكو أنصحيسة وانا لغوتو كاني واحدا بو ويسأنا لغاقا مباهنا أما هذي كأجبتو وعاد عادي استقام ميدتو ميدا سيديده ويسادو مهاس كشايو متداخل الميه وقسلقو مكوف ليه مع الويسادة مسوى لبضها روكا بحسن ومسألة خلافية والعلم قد نحضو دسوها ينقر له ميدا قرأ يا ويسادو نقود كشايو وقف لن يقرأ له ما اسمه قد قلان وحينو نو إلانينا قرأ له اسمه قد قلية وقول كاسبا احتياط بضن لكن هذه آنة يتشابين وقولا واحدا إنه يصدق ركوب فلانتا وإمرار اليد قعنت إن لمرمرية على الجسد تشركة إن قعنت لمرمرية أنا واسنة وحطانا دو حبابا مرمرينا إنت قصبت دي سكفر تهوز يستاك توقع نحن غاغضو كهوز نغاغضو هدو هو ميرت أما بيابا مقورتو أو حاجة كالك بحضو يسكا صور غاغضو واد ميرت ميرت واسع لكن قعما إن لمرمرية واسنة هل العلم قيب واتبي سيب أتشرا قرض أيضا خلاف كذا لتحقلين أيها واسم والموالاة إن لحريريه أيضا واسم مربقار واد ميري كرتا لبدقار مربقار واد ميري كرتا مربقائب لكن إن لحريريا سيدي ويسدي وكلا واسم إلا ويسد بوينك إلهين عديك على قلاشة دبما لها وتقديم اليمنى ميدك إلا هرمريو وعلى اليسرى بيدك إلا هرمريو إلا عميدك إلا هرمريسيو إيادونا وصنة وجانب كميدك إلا عميدك إلا هرمريو إلا عبدك إلا هرمريسيو يعني إيادونا وصنة وإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد حديثك الشيخين عايشة ورينيسو السعيحين كسوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعلي والترجل والظهور وفي شأن كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحواها كي وفرح قليو وعجب قليو ومعنى وناتشستو مديقيسيغا حقا كبا إلا الشدا حقا مديكتا أيامكا واتبين شرطي يفرد الشدا يظهر قاد الشدا إيا أمورها أرنبا مركا تاسنا إندنا عمليك لفر رئيسيانا وحين نقول إن سونانتا أي كمل هذا سونانتو إنت أبغى كبدان تأديه وما داب كتابك مختصر يهاي إنت أسوقك أبصر فصل والاغتسالات المسنونة ما يراها السنة يا 17 غسلا وتطبيق طبعا ما يروي تطبيق طبعا ما يروت أي الله السنة يا وحان أبوه الرجال غسل الجمعة ما يدا جمعة ما يدا جمعة أي أوكو كنديك وأي وقت غمضاً كنت خلاف كيدنا هذه آد حوقية وأهل العلم جو وحوي قيب كم ذهي وواجبيين أدي لذو دون آد حوقاً قيب كم ذهينا ويسنية هو سنة بين هذين أدي لذو دون حوقاً قيب كم ذهينا ويجمعيين وحي الى هذا سبب الورود في حديث قصى ارورتي مساله ده sabab kii keensaday ba maydhan in la amro adiladu ku timi oo aha markii saxaabadu ka cabatay dadka jumcada imanaya cawaariyul madina hareera madina iyo meelaha ka imanaya durugsan inay hadii jeer iyo wasiifad leh oo arintoodu aanay fiicnayn ay salaada yimaadaan ay nabiga ilaahdeen hadii aad qoladan amri lahayd inay maydhaan tanu caasiyabay ku soo aroortay oo jumcadaba in la maydha keentay ka baad aan ilmina waxa yiraahdeen sa sheekhu islaam ibn taymiya oo kale waxa aynu leenahay bay yahay sababkii keenay ba jumcada maydheeda in la amro cidii ku sugan bimaana tirkiisu sifad iyo wax leeyahay inta noocaasi waa ku waajibinayna waxa leenahay inuu jumcada u soo maydhaa waa waajib ciddi se waxba aanay kaga sugnayn bal lagaba yaabo haduu doono 7 jeer oo ka horreeyaba inuu maydhay laga yaabo shalay inuu maydhay oo daraad maydhay oo tii ka horreysay maydhay oo xalay oo jumca ahayd maydhay oo saaka jooga oo masalan tusaale ahaan jumca ah isagu intaasoo jeer maydhayn wax allaali wax ka xumi jirin ka noocaasi waxaanu leenahay adigu inaad maydhataa sunnay ku tahay ama ka sifad iyo wax laga tuhmi karo warad ugu inaad maydhataa waajib ay ku tahay waana qowlka sheekhul islaam ibn taymiya ku tahay waana qowl kuntii aad u wajiyaha waana qowlka inuu ilaanayna waayo sababka waxa weeye adiladu ku soo aroortaa haddii qaab cilanimo laga fahmo cilada waa la tixgeliya oo marka hore waa waxa weeye al-asru حلها العبرة وبعموم اللفظ لا بخصوص السبب مركو هوري عبرادو يتحجلينتو وأراها دا سو أرورتي عام نقد كيدا لتحجلية السببكا وحبال لما سيد دكتور لكن بشرط سببكا سوى مركا آنو كم موقنين سبب نزولك آيات دا هنغطة أما سبب الغروض كحديثك هنغطة ومركا أنا كم موقن وح إلا نما فائديني أما هدي وح إلا iya sababki arintan bal loo jideeyo laga qaadan kara ay meesha taalo oo illatul hukmi ah arintan noocaasiya wala tixgelinayo sida awadeed ayu sheekh ibn uthaymeen rahmatullahi alayhi kitabkiisa qawaid ad-dhahabiyya ee aad u qiimaha badan leh qaacidadan ayuu tilmaamayna markuu tilmaamayo waxa uu yiri wa'tubir al-umuma fi nasin uthir ama khususun sababun fama'tubir ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فقد بالوصف وحاو تلماما يا وحاتيح جليسا واعتبر العموم في نص أثر نسك لا صرر عام نمت كيسا تيح جلي نس مركا لسو قوريو وراه هذا عام نمت كيدا قيمة أو تيح جلي أما خصوص سبب فما اعتبر أما السبب كجارك وخصو أروري أحبا قيمين مالي تيح جلين مالي markasu si qeyri waa qaacidadii uu tilmaamayaa al-ibratu bi'umum al-iftila bi khusus sabab markasu ku tilmaamayaa qaacidadaasi inaan idla qeydahay markasu kugu yiri waa ma lam yakun mutasifan bi wasf wa marka aanay sababka daliilku ku yimi aanay ku markaasi faysnayn wasf marka aanay wasf wadanin wi wasfigaasoo yufidu illatan illa faa'idaynay haddu wasfigaasi cilla faaidiyo fakhud bil wasf wasfiga laftiisa qaado oo sababki tixgeli marka masaladan maanta sababki baynu tixgelinayna oo waxaynu leenahay maadaama oo sababka maydha loo keenayba ahayd qolada laga cawday ee arrintoodu siifada marka ay jirtay ee lahayd laga cawday barti baynu ku qaydayna waxaynu leenahay ciddii siifada iyo waxyaabaha yeelata waajib ay ku tahay maydhu ciddii cilladaa laga waaye ka maran waa loo sunneeyaa maqawlka sheekhul islaam ibnu taymiya umar iyo raxmatullahi calayh taasina ma ogilanayna walciidayn labadii ciidoodna waa sunne maydhoodu oo iyagana diladood waa sugan tahay walistisqaau iyo walkhusuuf iyo walkhusuuf walistisqaau roob dalabkii iyo walkhusuufu qorrax madoobaadkii xalay dayax madoobaadkii iyo walkhusuufu qorrax madoobaadkii وهذه يتشير لفتها خصوف إيا كصوف خاضة إيا كافكا كوكا لدوان هذه متكود غار لو شاقو كاكا لو هوسكا لا وخسوفين يكسوفين كاتون تبا دون كرتا اما صلاه الخسوف اما صلاه الخسوف كاتون تبا دون كرتا هذا من هان تلمانت لبدوا با وا كو دحايسا حديث لبدود الله اسراعيو مد با معنى غارو قادنيا marka ka khaadu tayhu qadanaya ka kaaf kuna quraxdu qadanaya sida wadid binu kala duuna wa alfaad la yaado ida ijtamaa iftaraqa wa iftaraqa ijtamaa haday kala tagaan way kulmaan haday su yimaadaan way kala tagaan oo kala macnay qaataan marka istisqa wa roob dalabki wal khusuf qur rahmadubaadki iyo wal khusuf qur rahma xali afwa wal khusuf akhada tayh madubaadki iyo wal khusuf qur rahmadubaad hadii laakiin mid gaar loo sheegi lahaa labadaba way ku dhici lahayd qur rahmadubaad iyo tayh madubaad baynu oran lahayn marka runtii adilla gaar ku wani ma laha wax daliil oo gaar ah ma laha saddexda oo halkan uu ku tilmaamay laakiin waxa jira qaacido ay shaafiiciyadu iska maraan oo ah kullu mawdi'in yajtamu'u fihi an-nas yusannu al-qusl meel kasto dadku ku kulmaan sida gaalibka ah waxa loo sunayaa mayd hatta la yata'adha ba'dhum ba'dhan ila ma aanu qarkood qarka kale ku dhimudan hatta la yataada baadho min baad ila ma qarkood qarka kale aanu ku dhimudan qaacida noocaas iska maraan ba jirta marka tii un bay marinaya waxa had iyo jeer kulankii la isugu yimaadaba mayr baa fiican wa qaacida iska guud oo ay marka sidooda u qaateen oo madabo malaa'iktu ba ay dibsato mimma yataada ibnu aadam waxa bani aadam ku dibsado ayay leeyeen hadii jeer dadka isu imaanaya golaha la isugu imaanaya waxa fiican in deer mayd lagu yimaado laakiin wax daliil oo khaas ah ma laha sideeda in loo idlaaqa qaacidada shaaficiyadana sax ma aha bal min baab albid'a way gali kartaa hadii sideeda la isaga idlaaqo oo sunnadiiduna sunnatu almashayikh way iska noqon kartaa sunnadi iska sunnatu almashayikh ayda tii sunnada nabiga aanahay marka taa waa laga fiicnaanaya hadii qaabka loo dhigo laakiin adigu tixgelin guud هذا سيده لو لازم هو يارا كلاس والغسل من غسل الميت ميتك ميديسا ان لغا ميدانا يدنا وا سنه وقف كي ميتك ميداي انو ميدو يدنا وا سنه تفتي ذا سنه صح قطا انو كدافين وقف كي ميتك ميدا انو اسنا ميدا وا سنه انا ناقد ما هو هاو قادني ويسدي با كجبتي واخ كلا تونا كما خما لكن ميد سنه با صار والكافر إذا أسلم قال كي وحوي هدي ومسلمه والكافر إذا أسلم قال كي هدي ومسلمه سجن استداس لك ميد بسار سجن والله سنة واجب ما وقار قوة الله أمري يعني قوة الله أمري لو بدنا واجري مركا سنة نما لك قارن سنة نما يا لك قارن مركا عبارة ظهرت تلمام أيوه إن ميتك ميديسا qofka meedha sunna uun bay ku tahay ee ma aha meedhku waajibtay aan leeyahay ee aan leeyahay aan loo fahmin in weysadu ka jabtay dee waa hadaanu wax weyjajabiya keenin hadduu xubin tarankiisa taabto dee way ka jabi laakiin waa markaanu la iman baynu uga jeednaa wax markaa jabiya weysada oo misal hadduu galoofyo iyo wax iska gashado oo dabadna saa ku maydho qaabka noocaas ayuu uga jeednaa iyana hadduu isku ka dabarugay والمجنون كي والا والمغمى عليه كي لم يردور سوميي اذا افاق لابد وما مركي ميرسدان اي وحوي ميرك وصو نقضو يغنا مير با لو سنيا شخص غوالا يو كمغمى عليه ايتنا سيدي صح كوتا ادلدي دانا والا يدو مركي نبي صلى الله عليه وسلم حنون كي ودمان دونو مركي مربا ويرا مير دور سوميي مسنا لها بيها اي ديغا او بيها اسكو شبيه ادلداسي كدليشدان والقصر عند الاحرام مكه احرام حجك الحرانه يو اما عمره الحرانه يلا احرامنا يو ما يدنا ولا سنيه يا ولا دخول مكه جليتان مكه ولا سنيه يا ولا وقوف بعرف عرف استاقيده يا ولا المبيت بمزدلفه مزدلفه هياتك الله هي ريو لكن صدق صحيحه احب الله ما سنيه مبيت مزدلفه احب ما يد لو ما سنيه يا ولا رمي الجمار الثلاث صدح القرود مكه للطور يا ولا الضواف طوافك وافك لفتي سنح والله ما سنيا مركا قواسنا وحلو سنيا ميد وميدها سنة وميدها سنة ده اي تاي الا ليبان فصل المسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط المسح مسحيد وعلى الخفين لمسحا جائز وبنان لبد خف إن لمسحا ويبنان طيب بثلاثة شرائط صدح شرطي مرك الله هلو أيان يكون بنان صدح شرطي مرك الله هلو خفين كي إن لمسحا ويبنان مرك خفين كو و diyo wax marka aan kabaana ahayn sharabaadana ahayn oo lugaha la galiyo diyada qarkood waa laga yaaba oo harag yah ka sameeyaan dadka qarkood inay ama qolada Pakistan ka timaad meelaha aad fuura galeysa inaad ku aragto diyada qarkood iyo xiran ka xufayn ka sala ila waana waxyaabaha kutub al aqaaid waqtiyada qarkood ay ahlu sunnahu ku dareen iyagoo shiicada iyo qulyaha marka diiday ku khilaafaya muujinayana inuu mutawaatir yahay oo qaab la isugu qaban karaaba aanay jirin ee khufayinka in la masaxdo ay tahay khufayinkana wax marka daruuro ah oo keensanaya ma jiraan ana dib ma jiro sidayda saga gashanaysa iyadoo kulul iyo iyadoo qabow ee haw qaadanin oo marka lugaha wax ka sii yihiin in la gelinayo marka doontaad gelinaysa maanta aad ku bilaabaysaa dadu imika wad oranaysa horku maxaa sunnada ah u dabaqi waayo wali ma dabaqin taa waxa kaloo la mid ah khufayinkii uu ino sheegay nacaleynta waa la mid oo kabaha laftooda waa la masaxda adiladooduna way sugan tahay iyada laftooda daliilkeedu waa sugan waxa kaloo la mid ah jawrameynka sharabaadada iyagana daliilkoodu waa sugan saddexduba waa sugan waxba khufayinka quraaha moodin labada kale laftooda adiladoodu waa sugan haddii ma daba inuu kitaabka hoosta ka eriyeyno waqtiga inuu haysanay iska kooban yahay ayayna si ballaaran isu dul taagi karaa waynu doonayna kelmadda inaynu ishaara ku dhaafno marka saddexdaba isku hal dariiqo baa la marin marka wuxuu yiri almasxu cala alkhufayn labada khuf ila masaxda jaa'is wa banay bi thalathati shara'a sadh shart marka la helo kow an yabtadi'a wa inu bilawdo lubsahuma xirashadooda ba'da kamaal adh-dhahara in yabtadi'a wa inu bilawdo lubsahuma xirashadooda ba'da kamaal adh-dhahara dhaharadu markay dhamaystiranto daabadii wa inu xirashada bilawdo markuu weyso kaamila la yimaado way adimadana maydho ila weysada adimada ugu dambeysa ee weysadii dhamaystiran la yimaado ayuu sharabaadada ama kabaha ama khufayinka saddexda kay doontaba ha noqoto markaasuu gashanayo marka waa qodobka koowaad weey dahaara kaamila lagu gashanayo hadii dahaarada wax ka dhimay ma saxayso gashashadii laba أن يكون وإنيهين لبدا خفين ساترين كوا قرين يا لمحل الفرض لمحل قسل الفرض ما فلا نسخ إن بدنا إني قريش لمحل قسل الفرض أما لمحل الفرض محلك ميدا فرضك ومن القدمين كوبا ينسل لبدا الجمدود لبدا الجمدود هو دولي ومع الكعبين عن قويدين الله لقب وإنت أصلا إنك أوسي إضافين سدال العلم إما ضمبوا إضافين أن يكون وإنيهن خفينك ساترينك وقرنية لمحل الفرض أي لمحل قسل الفرض محلك ما يدى فرضك ومن القدمين اللي بدأ قمودة مركا خب يا إنسان تاسي بحلق قرنية وإنيهن والله بدأ خف وإني عن قوية قارية انتو قتشي دوا إنت الله بدأ خف وإن عن قوية انت اللي ما يدي شري وإني قارية لكن قصيرة صحيحة وحما شرط معها لكن عند الشافعية الشرط بأكتو ذكرها وأن يكون وإن يهي وأن يكون صومها ألف صومة تاجنا النسخة ضرنا هيا بانو كتاجنين وأن يكون وإن يهي لبضوا مما كي حقي سوينا كهذا يمكن أسوره بيتطابع المشي عليه تطابع المشي صعد كإسراع ديسة عليه أي فيه إسراع ديسة وسكر راعه وح صعد كإسكر راعيه ومعنى سعة عادية تتوالي المشي أي سورة قلتها هاي ودي آن كاهري هذا الدكس اللقاء التلقى شوه ama kid li imanka min socodka kugu raacaysa inuu ka haray imanku baad ku qarisay adinka ee waad leedahay kid ligaan geliyay adinka baan korka ka masaxayaa laakiin wax socodka si caadi ah kugu raacaya maaha imanku baad adinka qarisa marka waxani waa inuu yahay wax socod ee ka suuragaliyo si wacan socodka lugaha kugu raacayo aad ku talaabsan karaysaa si wacan oo iyadan wax kale iyo arrin kale toona lagugu xirin waa inaad caadi تيوغوص عنك رئيسا وايا صدح لا شرطبه أولئك وحصعدك كقراء عيا وقوية وإنو يهي وإنو يهي قمودها مد قرينيا وانا إنو يهي مد وحوية مركز ويستدر لما يسترنتي دبديد أدحنا الطيب صدح لا قضب أولئك ويمسح ومسحنيا المقيم كي نجا يوما والليلة هبين يا مالي مسحا أفر يلا تنصاع بلوغة جيدة هبين يا مالي تشرد ما أفر يلا تنصاع أنا هبين يا مالي تنصاع بلد كاكا تايوم بلوغة جيدة والمسافر وقت وقت جيسون أيوم بهذا القرن عيا أبصوم عليها والمسافر كي صدعا الكهانا ثلاثة أيام صدح مع الموت بو مسحا بالليالييهن أي مع الليالييهن يدو هبين ندو دان الله لقبه طلبية ضوات ساعه مركز سداسي أي اللوغو مسحاني مركز هلكا وحفهن أباهن قابك مسحا الشدا إيو أرن كيدا إيو بل ساعدها إنو شيء إنو إنو سلفهن ما دابو شيء مهم إياه مركز وحي إنو تلماني مركز ويسادا آب نميستران توه ياد نميستوه كدي باد قشان إيسا وفين كي حتى واد قشرتي تصالها مركز إمن كقشرتو ساعد إيك حتى دوا قرم سقال الله دي عقا عقين مركز ساعد إيكتو حتى مقيم تهي ونكتهي بريتو وقتي وقت كيسا لغا قارو انت كسو كيسا اناد مسحتا كوبانان معنا مركز ويسي سنيسو هاد ويسا أباهاتو شركة انتا كارين او ويسي لما دي أدنة هم ميدين اسكداف ميدين أدنة دا كارد عيسا ومسيح الكفرين كاري فإذا دي سوحوية وحماشا كباح عيسا أدنة دا ميدو دي ومركز شركة انتا كارين او ويسيسو اياد أدنة دا مرايسو اياد فرهو قيان لابدا قعمود قعام با أدن كيدا سلا فرقو قمرين حباحي تا لابدا قعمود انا دمكو كوم دا مرايسا مهمة قعامد با قعانتي دا تساقو مرين خلاص انت سكاكا فا حباينا هاري لك غور ولي تسانا مهمة هل مرو اوايا مصحاد ويضو اضلاقا ما يتم سليد على لو سيدي انت اقولا كاكا فا مركا بريتو وقت جان وقت جيسا ايضا او شن دقيقة كهرانتا هرسانتا هاي هداد ويسي ستو خوفين كاد مصحا ريسا بدنا هدا دونتو نور مال موضو كالي كتكو ويسادي كاما تشبنتي معنى هيدو ماها waqtiga waqtiga ila markay gaadho xufayinka aad xidnaydana tuurayso maxaanu saalo ma jeedo ee waxa loo jeedaa waanad masaxan karayn waqtiga wixii ka dambeeya ila aad weysa ka amiro macal adima meelkeedii leh adna timaad muuya maxaa saalo jeedaa saas haddaad musaafir tahay oo sadcaal tahayna iyadana markaad maanta bilaabanto labiyo todobaad saacba tirsan صدح مع الماضي صدح دود هبين هي صدح قوة ليس وقتها وقتها أردك ما إلى أنت تقاريش هي صدح مع الماضي صدح دود هبين هي كورا ما يسترمي ويمصح ومصحان يا المقيم يوم والليلة والمسافرون ثلاثة أيام بالليالهم وأيهم مدة قرمى لقبل آبايا مدة قرمى لقبل آبايا ليه مكويت عهراء إنه بحين مثال بؤها مثال كان الله مبشيو ومركي وحكم شرعي سيدي صلى الله عليه وسلم إما قصيدة إنه مثالين إنه وإنه خلاف طورنا إن مثال إنه تاوي قتشيدنا حتى بك هرما الله بلابايا سيقول حيوري مدة قرما لك بلابايا أفريق لأتنا قصاع مقيمك يلا بيه تضباطنا قصاع المسافرك قرما لك بلابايا وحيوري وابتداء المدة مدة بلابا شديد ومن حين يحدث بعد لبس الخفين ومركا وحوي ويسدو كتشبتو من حين قورتيوي يحدث وحدثو اي ويسدو اي كتشبتو بعد لبس الخفين خفين كحرا شدود الدبادين مركا ويسدو كتشبتو اي اوغوه الرئيسة مركاسي ايا وحوي لغا بلابيا مدده أهل العلم يصدح قول أو معروف بمسألة كليه وقتك مدد لغا بلابيا تصالحان هدي نويسي سنة خفينكينا وينو حرانا قولك حسن البصري وحليه حدا لغا بلاوي مركا اد حراتو اي اد سدا او غليسو هي لغا بلاوي قد ساعه ايغانيسا ودنا وقتي وقتي ساعه تاد مقيمتي هادي كرنا سدخدي مالمودي سدخدي هبين اد لمستر لكن وقول لغا وعي قول في عما قولك لباد وقولك مصنف رحمه الله عليه هل كان انه هو قراي وانا قولك مذهب اكتيسه كما معروف سجلفتي سنه ولا في عيني سنه المامي دون سوغو حت المامي وار امنك ويسا كامل ادلتي من سوما خفين كان امنك وحبكو ما فائدين ويسداد واكو دمسترن حتى لغا بلاب ما مركا او هوريسه ويسدو كا جابتو مركا كوباد ee weysadu ka jabto ee ay ku banaanaato inaad qofinka masaxato hadaa rabto inaad weysaysan nimbe ee markaas aad ka bilaabaysaa oo saacad kadib haday ka jabto markaas saacadda intaad eegto waxa tiraada hadaa muddadii bilaabanto hoosta ka xarib hadaa rabto inaad weysaysan nimbe saddex saac kadib hadaa doonaysaa aad weysayso ama shan saac kadib waqtiga weysadu ka jabtay ee ay ku banaanaatay inaad masaxato markaas laga bilaabay qowlka ugu saxiixsan imam munawwir majmuu'a ay ku rajaxay ugu xoog badan ahlul cilmi badan oo muhaqiqiinta inay rajaxeen waxa weeye in la yaado war masxiga masxiga laftiisa ka bilaabays marka hadda waad gashatay ma bilaabmin saacad kadib ayay weysadii ka jabtay wali ma bilaabmin marka koobadii aad weysaysato ee aad khufayinka gacmaha korkooda sidaa u mariso saacada sadiigisa markaasad eegisa masxiga ka bilaabaysa muddadu waa muddatu almasxi la muddatu alhadath wala muddatu almarka waxa weeye lubs khufay midna ma muddo ku xiran lubs khufayna ma muddo weysa jabis ku xirana ma waa muddo masxiga laftiisa ku xiran marka markaad masaxato ayuuma laga bilaabaya وحطي اللبية طبانك الظهور نما مساحاته مركاسون بعد أورانا يسا حد دوانيقا مساحاته بريت وقتك وقتك يسا أيوما مساحاته سيقا ما نسا انت كالا انا مساحاته ايا اي بنان معنو سلاوي وابتداء المدة ومن حين يحدث مركا ويسادو كتشبتو بعد لبس الخفين خفين كحيلا شدو دردبديد لكن وقول لغو عيا ان مركا كوبادي اد مساحاته ايا اي بلاب نسا مدد ايضا فإن مسح هذو مسحدو في الحضر النجاشي هذو كل مسحدو ثم انت كد من سافر او صدعاله او امس مسح او مسحدو في سفر صدعال دخدي بو كل مسحدو ثم اقام مركز النجاري اتم وحتام يليا في كل الحالين لبد حالبا مسح مقيم مسحدا مقيم ايو دمستريا لبد جربا مسح مقيم من القواعد الفقهية وحكم ذا قواعد فقهية إلا إذا هذا إذا اجتمع في العبادة جانب حضر وجانب السفر قلب جانب الحضر هذه عبادة كل ما دنع نجانشية هي دنع سفر هذه لا بأس عبادة سقوي ما دان دنع النجانشية هي الرجحة إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر وغلب جانب الحضر مركا ما انت عبادتي لبا كل ماي تصالحان حدد مسحتي ادي قوي اسكنك حدد مسحتي واحد دونيسا بريتو وقتي وقتيسا ان اي خفين كاسي اد عقا ميدكا كغا ريساتو اسكبا ديسن عقا هاغا ميدو فغان بان عقا ديريسا ميدو غا دافس رخصات اسكا هيساتو ادي قوي سيدا اسكا ayaa mar dhow gaari duul ayaa ku yimiyo war meel heblaayay inuu usul caalina hawl baad dhacdayna ka imbuqo ar soo dhaqa adigu ra kuma tele gelin inaad meel ba qabato ar baad iga deysid maya ilo weylo wana ka saasa lagu ku dhuftay ba marka maxaad ku masaxatay waxaad ku masaxatay waqtigii aad joogtay hadar ayaad masaxatay oo iskaga tukanayso islahayd waxa weeye deenin nigbaata waana tasad caal lagu galiya ma caawaba lagu yiri inaa kan waa guureynayna mar hadday sidaa noqotay qaybtii hore soo socotay ibaadadaadii masxigaagii dhinacna safar buu la galay dhinacna hadar dhinacii hadarka rajax waxa taada 24 saacii misaayiga harsana intii kaaga harsanayd uu dhameystir marka dhameystirto xufeynka bixiyo iyo weysad kaamila la kaalay haddii sadcaal uma saxanayso marka uma saxo oo sadcaal saddexdiisii maalmoodii saddexdiisii habeen haddii ku banaan tahay uma saxo laakiin dhexda ha ka marka dhex ka kicin oo ha oranin shalay waxay soo bilaabantay iyadoo 24 saacii niyeysnaad oo ku tala galay hadar baan ahaa mar haddaan maanta sadcaal dhexdan ka sii kabayaado 27 saacii ma ka dhigay wax ku banaan ma intu tilmaamayo inta ama sadcaal baad ku masaxatay adigoo sadcaal baad masaxatay inta kadib aad nigaad oo magaaladii aad sadcaalka ku maraysay ayaaba mid kugu yiwarni oo maad kama nigaatid halka ma nala degtid oo maxaa la kala degay de war waa caynkan iyo caynkan waxba ku tilmaamo iskada hadda laga bilaabo degankaaba ka mid ahay war waaba fadhiistay iskada rabka dhig baa tidi marka mar haddaad nigaatay safarkii aad wax ku masaxanaysay sheekadiisi meesha waa ka baxday waxaad uun eegtaa 24 saacii xadarka wax ma kaaga harsan yihiin mise horaad u dhamaysatay haddaad hore u dhamaysatay inaad qufayinkiiba sheekadoodii waa ku daysay haddii kalena waxa weeye arrintii waxay noqonaysaa inaad inta ku hadhay uun dhamaysato haddaan waxba kaaga hadhinna hadda way kaa dhammaatay muddadii nagaashiyo atama masxa muqiimin sidoo tilmaamaya saawi ee ma aha wax iminka dib u bilaabayso oo 24 saac oo cusub bilaabi maysibiye wixii kaaga harsanaa uun ayaad dhammaystiran haddaad hore u dhamaysatana way kaa dhammaatay intu tilmaamaya waa intaa ويبدل المسح مسحك واحد بريه بثلاثة ويبدل المسح مسحك وكبريه بثلاثة أشياء صدح شيء بكبريه ويبدل المسح مسحك وبريه بثلاثة أشياء بكبريه بخلعهما إلا بحيه وكبريه ومسحك ويسدي يبرين بئه وحكبريه إلا بحيه وهذا بحصه hadhow khufayn ka dib uma masaxan kartid laakiin waysada aad qabtay umad ku tukan cala al qawl al sahih adiman labada adina lama yiri maayo waysaduna buri mayse sidaas aad ku dhameystaran wan qidaa al mudda muddadii oo ka dhamaatayna masxiga waa ku buray iyadana waa la mid oo masaxashadii uun baa markaad waysaysato aan dib u masaxan karayn mooyaane waysadii hore aad qabtay markii 24 saac gaadho masalan muqiimkii ka buri mayso iyo wama yujibu alqusla wixii mayri waajibiya iyaguna masxigi waa burinaya halka ay noo joogto Allah subhanahu wa ta'ala.